للتخير ومقدمة للترجيح. صدقوا يرتبط قدمة لكليهما ماذا بالتالي يرتبط؟ محصله أن التخير لا يجري إلا بعد الفحص وعدم العثور عن المرجح. لا يمكنك أن تقول إن شاء الله لا يوجد مرجح من دون أن تتعب نفسك وتفحص. يقول لا، هذا لا يجوز. قبل الفحص لا يجوز التخيير وإجراء الأصل لا يجوز. وذلك وجود ثلاث: الأول لو كان المصدر التخيير إما الناقل إما العقل منه، إذا كان العقل من الواقع العقل ما يشتغل بالتخيير إلا مع إقدام المزيد، فلا بد من القطع بعدم وجود المزيد. وإجراء الأصل لا يجزي لنقطتين كما أوضح. النقطة الأولى أن الأصول في باب الشبهات في حكمة الأحكام لا تجري إلا بعد الفحص كما تقدم. وإن تقدم في ما أدري والله وين، إذا تذكرون في خاتمة الاستصحاب تقدم هناك في خاتمة بينا ما في موردين في الرسائل، بينا الشيخ الأنصاري هذا الموضوع أن الأصول لا تجري إلا بعد الفحص. والنقطة الثانية أن يقال على أنه إجراء الأصل يثبت التساوي الظاهري والعقل يحكم بالتخير عند التساوي الواقعي. هذا هذا بعد تخير. المقصود العقل يستقل بالتخير عند عدم المرجح. هذا طبعا علمان التخير لا مو علمان عند عدم المرجح هذا مو مهم. هذا هذه مناقشة الألفاظ عند عدم المرجح واقع المطلب عن شوية العقل. العقل يحكم بالتخير عند عدم المرجح. عند جبل غطة تساوي، وإذا في جبل غطة تساوي قلت تساوي معناه هو عدم المرجح. إذا تقول مو معناه لازم هو أقول لك أحدث لغة تساوي. العقل يحكم بالتخير عند عدم المرجح. صدقه عند عدم المرجح على أي حال، ولكن عند عدم المرجح واقعا والأصل لا يثبت إلا ماذا؟ العدم الظاهري. هذا إذا كان المستند هو العقل، ولو كان مساوى النقل فالروايات بعض وإن كان مطلق يأمر بالتخير مطلقا، لكن هناك بعض آخر يقيد ويقول على أنه إذا مرجح موجود لابد من أعمال المرجحات. النتيجة شو تصير؟ أنه تخير إن لم يكن مرجح فلابد من الفحص عن المرجح. طبق العبارة يقول بقي هنا ما يجب التنبير عليه خاتمة، يعني كخاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح، وهو أن الرجوع إلى التخيير غير جار لا يجري إلا بعد الفحص التام عن المرجحات لوجوه ثلاثة. أولها لأن إشارة إلى الوجه الأول، ما أخذ التخيير عن شبه مستند التخيير. دليل التخيير إن كان هو العقل الحاكمين، عقل شي يقول عند عدم المرجح تخير الحاكمة، لأن عدم إمكان الجمع في العمل، إذا ما يمكن الجمع العمل لا تطرح وإلا ما تخير، لا يوجد إلا طرح البعض، يعني واحد طرح يعني تخير. إذا كان مستند العقل فهو لا يستقل، يعني سماحة العقل لا يستقل بالتخير في المأخوذ والمطروح. تقول لي هذا شنو طول بالعبائر في المأخوذ والمطروح ولا يستقل بالتخير كفرع، يعني هو انت لما ساوي الاجابة هنا يعني التخيير دائما تأخذ واحد تطرح واحد، لا يستقل بذلك الا بعد عدم مزية في احدهما. الا بعد عدم مزية في احدهما اعتبر الشارع في العمل والحكم، وفي اعتبرها الشارع او في العمل مناسب اعتبرها الشارع مناسب اعتبرها على اي حال، إلا بعد مزية في أحدهما اعتبرها مناسبة اعتبرها الشارع أو في العمل. إذا ما موجودة حين هذا العقل يحكم بالتخيير والحكم. ومن الواضح، من الواضح ترى من جهدي، ومن الواضح مولانا الحكم بعدم المزية ما يمكن إلا شوكت إلا بالقطع بالعدد. لو تقطع بالعدد تقول لا مزية، لو ظن معتبر موجود قد واحد فإذا قطع لو ظن معتبر والقطع ما يحصل إلا بالفحص، إلا بالفحص. وهكذا ظن المعتبر مثلا في الأخبار الثقة بأنه لا مزية، يعني يحتاج إلى أخبار الثقة بأنه لا مزية، هذا مجرد الاصل لا يجيب خلق. قد واحد يقول لماذا لا نجيب الاصل؟ يقول او اجراء اصالة العدم يعني عدم وجود المرض، لكن هذا ما يجري لوجهين لنقطتين. انا قلت النقطة الاولى ان اصالة العدم في باب الاحكام الشرعية لا يجري الا بعد الفحص كما تقدم. ماذا ذلك؟ اذا واحد سألني عن لحم الارنب حلال ام لا، السورة جزء ام لا، الطمأنينة شرط ام لا، لا يمكن ان اتسرع واجري اصالة البراءه. قدم هذا عندنا اذا تذكرون في بعض الصفحات في نهاية خاتمته، اذا تذكرون احنا في مرتين في الرسائل المفروض هذا غير او اجراء اصالة العدم التي لا تعترف اصالة العدم في ما له مدخلية الاحكام في الحكم الشرعي الكلي، مثل ماذا؟ الطمأنينة، مثل شرطية الشرطية في الطمأنينة، جزئية ماذا؟ السورة، حرمة ماذا؟ الأرنب وغيرها. وفي مورد الذي له مدخلية في الحكم الشرعي التخير، التخير؟ التخير هذا بالتالي تخير بين حكمين له مدخلية في منزل الحكم الشرعي. يقول إصالة العدم في ما فيما له ربط في الأحكام الشرعية تبيع الكلية. ليش خير بالكلية؟ لأن تشبهات الموضوعية الجزئية بلا إشكال الأصل ماذا يجري؟ من دون حاجة إلى فحص. لذلك على أنه إذا شكيت هذه الدجاجة حلال من مذكة أو حرام، عجيمة عظمونة، حلال أو حرام، شبه موضوعية هذه. الفحص يا أخي ماذا؟ ليش تقعد وفد مرة يثبت لك ماذا حرام وبعد ما تتمكن تأكلها وكلها وبعدين ماذا؟ بريء الشبهات الجزئية الموضوعية لا ينزم يا أخي الفحص. لذلك يقول لا قيد بالكلية إذا صارت العدم لا تجي إلا بعد الفحص التام. هذا بالإجماع يا أخي، القضية مجمع هذا عليها من الأمور الواضحة الذي بينا أحد الأدلة اللي ذكرناها هناك ما في الإجماع. ثانيا، النقطة الثانية، مع أن إصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخييف، يعني ما تنفع في استقلال العقل. ليش ما تنفع كما لا يفعل؟ لأن العقل لا يستقل بالتخييف إلا عند عدم المرجح واقعا، إلا عند التساوي الواقعي. وإصالة عدم المرجح لا تثبت العدم الواقعي، عدم المرجح والتساوي واقعا. ها؟ كده إخبار الثقة يعني؟ لا، تاريخ القائم مقام ماذا؟ عند العقل ماذا يقوم مقام ماذا؟ حجة يقوم مقام الكلام. وإن كان مأخذه الأخبار، هذا الشق الثاني، عد العلم. لا يقول على انه دليل، لان مأخذ التخير ان كان هو العقل، فالعقل كده ينسخ بالتخير الا بعد عدم المرجح. وان كان مأخذ التخير الاخبار، وانت مكيف لا بس فرحان بعض الاخبار مطلقة تقول تخير اتمسك الاطلاق، ما تقول تخير عند عدم المرجح، تخير مطلقة نقول لك، لكن بعض الاخبار قد تذكر المرجح فتلك مقيدة تصير. لذلك يقول فالمتراءى منها، من حيث متراءى منها يعني لابد من بعض الاخبار، من الاخبار من بعضها طبيعي، لان بعضها ما ذكر المرجح، من حيث سكوت بعضها سيدنا زين جاب كلمة بعضها عن جميع المرجحات. لو ما كان يجيب كلمة جميع احسن، لان واحد لما نقرأ جميع يعني بناء شنو؟ هي ذاك بعض المرجحات، لكن ما ذاكر كل المرجحات، لا مو هذا المقصود. يعني بعض الاخبار لم يذكر ولا مرجح واحد، سكتت عن اي مرجح ولم تذكر اي مرجحين. هذه المتراءة من بعضها الساكت عن اي مرجح من المرجحات، وان كان المتراءة جواز الاخذ بالتخيير ابتداء، ابتداء يجب الاخذ بالتخيير ولا حاجة الى مرجح وكذا، لان التخيير ودائما جائز، إلا أنه يكفي في تقييدها دلاء في تقييد هذه المطلقات دلالة بعضها الآخر صح الأخبار آخر من الأخبار على وجوب الترجيح، وجوب أعمال الترجيح لبعض المرجحات المذكورة فيها في تلك الأخبار الأخرى. لأن أطلع من الأخبار تشتمل على كثير أحمد تجينا إن شاء الله تنسوا يا أخي الشيخ مام من هجمان هجزان غير تذكرون الأخبار أو حتى على أي حال أي على وجوب الترجيح ببعض المرجحات المتوقف هذا الترجيح. فإذا يجب الترجيح ببعض المرجحات بسبب دلالة الأخبار الوقت إذا لازم نفحص حتى لأن الترجيح يتوقف على الفحص يقول هل المرجح موجود أم لا حتى الترجيح يحصل المتوقف هذا الترجيح على الفحص عن المرجحات يا أبا قد واحد يقول شيخنا هذه بعض الأخبار صحيح ذكرت مرجحات لكن لم تذكر كل المرجحات ذكرت بعضا أقول لك هذا شنو هذا سوى هذا في الإشكال هذا صحيح ذكرت بعضا ولكن يتمم نقصانها بما يتمم للبعض الآخر لأن الروايات هناك أخرى ذكرت مرجحات القسم الآخر من المرجحات فالناقص يكمل ديما بسبب بعض الأخبار الأخرى التي ذكرت مرجحات أخرى فكل يكمل بعض الآخر الناقص على أي حال ما نقص من الآخر سأل شو نسأل شو نسأل شو نسأل على أي حال المتمم فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة يعني هذا بعض المرجحات المتممة صفة علما ناخذها يعني هذه المرجحات بعض المرجحات وإن كان ناقصة لكن تتم فيما لم يذكر هذه بعض المرجحات بس هو مناسب للأخبار المتممة للأخبار يرجح هذه الأخبار المتممة العبارة مقصود واضح شو اللي يقول لكن ترتيب العبارة ماذا الحاصل اللي يقول المتمم فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبر بعض ما ذكر ماذا بعض المرجحات معنا ذكر قسم دون قسم يقول يتمم هذا النقصان بعدم القول بالفصل بين المرجحات لأن من قال بوجوب الترجيح ببعض المرجحات قال بوجوب الترجيح بمن بالبعض الآخر لأنه يجب الترجيح ببعض دون بعض فأفرض على أنه ذكر في الأخبار قسم من المرجحات القسم الثاني أيضا يجب الترجيح به والفحص عنه بواسطة عدم القول بالفاصل فإن العلماء لم يفصلوا من قال بوجوب الترجيح قال بوجوب الترجيح بجميع المرجحات لا ببعض دون بعضين المتمم فيما لم يذكر فيه ويتمم هذه العبارة ماذا مرتبكة المقصود ماذا ايه بلي واضح بلي يعني يتمم هذا بلي هذه المرجحات الناقصة التي بلي تتمم هذه الأخبار أو تتمم المرجحات الناقصة كيف المطلب ماذا واضح كان فيما لم يذكر فيه من المرجحات المعتبرة يتمم بمن هذا النقصان لشان هو هاتش العبارة يقول لشان والذي لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة لم يذكر فيها جميع المرجحات المعتبرة يتمم بمن يسمى بعدم القول بالفصل على اي حال عدم القول بالفصل بين المرجحات لحد الان انتهى الدليل الاول يا اخي على وجوب الفحص الدليل الثاني على وجوب الفحص نقول لو لم يكن الفحص واجبا يلزم الهرج والمرج يلزم الهرج والمرج في الفقه لأن أنا أختار خبر وإنت سمعتك ماذا؟ تختار خبر آخر ففتواي راح تصير غير فتواك خصوصا إذا كانت الأخبار المتعارضة أكثر من اثنين كان التعارض بين ثلاثة بين أربعة بين خمسة واحد يقول صلاة الجمعة واجبة واحد أحد الأخبار يقول لا حرام واحد يقول مستحب واحد يقول ما أدري شنو مكروهة ما شاء الله ما شاء الله صراحة يصيرون الفقهاء كل واحد إلى ماذا ضرب رأيه هرج مرج هذا يا أخي لكن لو قلنا الفحص لازم كلنا سوف يفحص نعثر علينا على مرجح لبعض الأخبار يتوحد حينئذ رأينا لذلك يقول مضافا هذا مضافا إلى لزوم الهرج والمرج يعني لو لم يلزم الفحص يلزم الهرج كل يختار خبر غير ما سأل آخر نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص الأصول العملية واللفظية قبل الفحص مثل أصل براءة على ما نقدر أن إذا نريد نجري قبل الفحص ايضا يلزم وهكذا الاصول العملية مثل اصالة الاطلاق اصالة العموم اذا اردنا نجري قبل الفحص عن المخصص ايضا يلزم الهرج والمرض لان انا من دون فحص اقول الابن بحال هذا مو هرج مرض هذا يا اخي وهذا بعد شنو هذا مضاف الدليل الثالث هذا يا اخي على ان الفحص واجب يقول يا اخي المسألة خل اقول لك بعد مجمع عليها ان الفحص لازم عن المرجحات السيرة القطعية جارية على لزوم الفحص عن المرجحات فالمسألة قطعية بعد ما تحتاج علما الى قال وقيل رحم الله وديك ليش من اول طولتها هذا مضافا الى الاجماع القطعي بل الى الضرورة من كل من يقول الترجيح لازم بس اكو بعض العلماء مثل اليوم يجينا ان شاء الله الباقلاني مدري الباقلائي ابو بكر الباقلاني هو الباقلائي على اي حال ما يأثر السؤال والجبائيان ونضم لهم الناس منه هذا الزمان بعد زمان الشيخ الانصاري الاخوند الخراسان دور يقولون احنا على المرجحات اصلا ليس بها حتى لو مرجح موجود اصلا ملاك بالترجيح تخيير دام حتى دام مرجح موجود فيقول اذا قلنا الترجيح اصلا ليس بلازم واضح الفحص ليس بلازم لكن من بنى على ان اعمال الترجيح عند وجود المرجحات لازم وهو المشهور غير الباقلاني او الباقلائي وغير الجبائيين وغير الاخند الخراساني يقولون لو كان مرجح يجب اعمال المرجح على رأي هؤلاء الفحص ماذا لازم احنا بنقول الفحص لازم عندما يرى وجوب اعمال المرجحات عندما لا يرى لكن محفوظ السلام حتى لو كان مرجح امام عينيه بأم عينيه يرى يقول لك ليس من اللازم اعماله لكن مطلب اخر فاحنا ندعي الاجماع من القائلين بين القائلين بوجوب اعمال الترجح لو كان مرجح موجود هؤلاء اجمعوا على لزوم الفحص لذا يقول هذا مضافا الى الاجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوب العملي بالراجح اللي مقرون بالمرجح الراجح من الامارة من هو الذي يرى قلنا المشهور غير الباقلاني الباقلائي وغير الاخر وغير الجبائي فان الخلافة وان وقع عن جماعة عن يومين من جماعة وعن جماعة في وجوب العمل بالراجح هل يجب عمل المرجحات ام لا من المخالف قلنا مع الباقلاني فلان فلان هل يجب او لا يجب اعمال الراجح العمل بالراجح ليش يقولون لا يجب ليش يقولون لا يجب لعدم هذا الباقلاني وفلان وفلان ليش يقولون لا يجب اعمال مرجحات لعدم اعتبار الظني في احد الطريق يقول مرجحات لا توجب الا الظن وهذا الظن ماذا لا توجب الا الظن برجحان هذا وهذا الظن لا يجدي لا دليل على حجيته فكلامهم ان شاء الله يجي بعدين على اي حال احنا ما عندنا شغل لكن هذا اللي احنا نريد نقول الا ان من اوجب العمل بالراجح غير الباقلاني وفلان وفلان غير هؤلاء ما رح لأن من أوجب العمل بالراجح لم يقل هذا غير الباقلاني لم يقل الفحص غير لازم لم يقل إن عثرت على المرجح يجب أعماله إن لم تعثر عليه ما لازم شيء ما لازم تبحث عنه وتحب نفسك لم يقل احد بذلك لم يقل ولم يجعله هذا الذي قال الترجيح واجب وهو غير الباقلاني لم يجعل الترجيح واجبا مشروطا بالاطلاع عليه يعني لم يقل ان اطلعت عليه صدفة فيجب ماذا اعمال لا لا لا لا لا لا لم يقل ذلك وحينئذ يعني ماذا اذا لم يكن واجب مشروط بالاطلاع فالفحص يصير يجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الروايتين فاصبح يا أخي لحد الآن ماذا أنه الفحص عن وجود المرجح وعدم وجوده لازم فإذا فحصنا ولم نجد حينئذ نتخير وإذا وجدنا المرجح بحمد الله عز وجل هل اعمال المرجح لازم هذا هو المقام الثاني فسوف نقص المقام الثاني المقام الثاني لو كان لإحدى الروايتين مرجح على الأخرى. فهل إعمال المرجح لازم أم ليس بلازم؟ يجوز لنا التخليف وإن كان هناك مرجح. قلنا المشهور ماذا؟ المشهور ماذا؟ يقولون نعم، عند وجود المرجح يجب إعمال المرجح. وخالف في ذلك سماحة الباقلاني والجبرائيين. وبعد من الذي خالفه؟ قلنا في العصور المتأخرة بعد شيئا فعل آخند القراشة على هذا أدلتهم أما أسماء أدل بعضه لعله يجي إلى آخره. بس أنت أيها الشيء يسمونه أيها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث تختار وجوب الترجيح أعمال المرجع، ما هو دليلك؟ أربعة أدلة عندي، أربعة أدلة. الدليل الأول إجماع السيرة القطعية. أحسن، يقول مسألة مجمع عليها أنه عند وجود المرجح يجب إعمال. هذا هو الدليل. ماذا؟ الإجماع والسيرة القطعية دليل أول. أنا كم دليل قلت؟ أربعة. وراح ماذا؟ ظن واحد أحسن، سيرة وإجماع واحد، راح يكون ثلاثة. الدليل الثاني الأخبار المتواترة. وين هفوية؟ يصبر تجيك إن شاء الله، ليش تستعجل؟ بعد كم يوم لما نريد نخلص التعادل والتراجيح نذكرها إن شاء الله، نذكر أخبار تدل أنه إذا مرجح مقبولة بالحنظلة، مرفوعة الزرارة، فلان وفلان، ليش إن شاء الله؟ صفحتين نفوزك بالأخبار. الأخبار المتواترة الدالة على وجوب أعمال المرجح لدليلنا الثاني، هاي صار واضح إن شاء الله. ودليلنا الثالث أن يقال بأن حكم المتعارف، ودليلنا الثالث يحتاج إلى وقفة قصيرة، هذا يحتاج إلى وقفة قصيرة. دليلنا الثالث هكذا يقال على أن حكم المتع على أن حكم المتعارضين ما هو؟ قلنا في ناصر حكم المتعارضين ما هو؟ بلا إشكال ليس هو التصاعد. أخبار نهدنا على التصاعد، إيه أخبار العلاجية. إذا ماذا على السبب الحكم ماذا يصير؟ قلنا تخيير. على السببية مناسب التخيير، والأخبار وكثير من الأخبار هم أمرنا بالتخيير. وأما على الطريقية مناسب ماذا قلنا إذا تتذكرون؟ مناسب على الطريقية قلنا التوقف. يعني معنى توقف فسرنا بمعنى تساقطهما في خصوص مؤدى المؤدى الخاص، في معدهما الخاص المدلول المطابقة. تذكرون ايش قلنا وما قلنا؟ ولكن هذا التوقف بهذا المعنى يلزم رفع اليد عنه. علي قلنا ايش وما قلنا يلزم رفع اليد عنه؟ ليش قلنا يلزم رفع اليد عنه؟ لأجل أخبار دلت عليها من دلت، دلت عليها من دلت أخبار العلاجية. حتى على الطريق يجب التخيير، اذكرنا هذا فيما سبق مقتضى القاعدة الثانوية، حتى على الطريقية والتخيير. واستدلينا همات إذا تتذكرون إن التخيير هو المشهور وتدل عليه روايات كثيرة وإلى آخره. فإذا لا أطيل لك الكلام على السببية أو على على تطويل يسمونه، هذا تطويل يسمونه. الحكم ماذا هو؟ التخيير. فإذا كان حكم التخيير حينئذ نقول الذي يحكم بالتخيير من هو؟ إما العقل وإما النقل. إن كان العقل يحكم من الواضح العقل متى يحكم بالتخيير؟ عند التصاعد. أما عند وجود مزيه هل يحكم العقل بالتأخير أيضا؟ فلا، بل العقل عقل، العقل يقول خذ خذ بالمزية. علي إذا تأخذ بغير بالمزية هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو لا يجوز. وإذا كان الحاكم هو الناقل، حاكم بالتخير والنقل من الواضح، وإن كان بعض الروايات تأمر بالتخير مطلقة، لكن بعض الأخبار دلنا مقيدة تأمر بأعمال المرجحات فتقيد أطلاقا. هذا الدليل الثالث يا أخي على وجوب أعمال المرجحات. بس أنا قلت لك اللب اللباب ترى، بس نقرأ هذا الدليل الثالث وشوف شلون الشيخ الأنصاري ذهب يمنة ويسرى رضوان الله تعالى عليه. وكررنا الأول يا أخي، المقام الثاني أن يقال لو كان لأحد الخبر المرجح هل يجب أعمال المرجح أم لا؟ الباقلان وفلان وفلان قالوا لا، المشهور قالوا نعم. يمكن الاستدلال للمشهور بثلاثة أدلة: الأول إجماع وسيلة، الثاني الأخبار الكثيرة الدالة على لزوم أعمال المرجحات وتأتينا، الثالث أن يقال حكم المتعارضة ليس هو التساقط بل التخيير على السببية على الطريقية. إذا كان حكم التخيير مستند تخيير إما عقل إما نقل، إذا عقل عقل ما يحكم التخيير إلا عند فقدان مرجح، إذا نقل بعض الأخبار وإن كان مطلقا ولكن بعض الآخر مقيد بإيه؟ أنه إذا كان مرجح يلزم أعمال المرجحين. انتهى الدليل الثاني، بسيط لكن مطول الشيخ العاف أنصاري من هنا وهنا، طبق العبارة. يقول قد تسره المقام الثاني في التراجيح، تراجيح جمع ترجيح، ترجيح شنو معنى تقديم الترجيح؟ تقديم أحدى الإمارتين على الأخرى في العمل لمزية، المزية هي اللي نسميه شنو؟ مرجح، لمرجح لها عليها، لمزية لها، تقديم احدى الامارتين لمزية لها عليها، لها وعليها اثنين عشان ماذا؟ متعلق بمزية، يعني لمزية لهذه الامارة على تلك الامارة. بوجه من الوجوه، يعني شنو الترجيح؟ تقديم احدى الامارة على الاخرى لمزية لها بوجه، لمزية بوجه من الوجوه، لمزية بوجه، فهي بوجه من الوجوه ما متعلق بمزية، فمزية ما شاء الله شو ما حد متعلق بها لها عليها بوجه، لأن ثلاثة متعلقات فيها. وفيه مقامات، المقام الأول يعني في بحثنا هذا مو مناسب نعبر مقامات، لأن احنا قايلين على المقام الثاني، إذا قايلين مقام ثاني وفيه مو يقولون جهات ما أدري شيء موسم لا بين عادة ثانية بسيطة صغيرة. وفي مقامات، المقام الأول في وجوب الترجيح، أصلا الترجيح لازم ولا مثل ما يقول الباقلاني ليس بلازم في وجوب ترجيح أحد الخبرين للمزية. إيش المزية؟ مرة داخلية ومرة شنو داخلية وخارجية، بعد شنو إن شاء الله يجينا فيما بعد، يجينا فيما بعد أن المزية مرة مش عارف رسي جانب ليش يقول بالمزية يقول داخلية وخارجية من هسه ليش تقول على أي حال مو مهم، مزية مرة غير مستقلة بنفسها تحتاج إلى عكاز مثل ما الأوثقية، الأوثقية أوثقية الراوية أخي متعلقة بمن يكون السبب ماذا موجود رواية وراوي حتى ماذا أوثقية، سواء الأوثقية وحدها من دون رواية وراوي لا يمكن أن توجد، هذه نسميها مزية داخلية. ومر المزية ماذا قائمة بنفسها، مثل من المزية القائمة بنفسها؟ مثل الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية على شيء هي موجودة، سواء كان هناك خبر هذه الشهرة توافقه أم لا. شهرة شهرة لا، الشهرة الروائية، الشهرة الروائية من القبيل الأول، يعني احتاج إلى رواية حتى تصير مشهورة. أنا أقول شهرة فتوائية، انتبه يا أخي، هي قائمة بنفسها، سواء فرض وجود رواه مولود هي قائمة ماذا بالنسبة أي يسموها مزية خارجية، وإن شاء الله تقسيم المزايا إلى داخلية وخارجية وتعدادها و بالتفصيل كله يجينا يا أخي، بل انتعبت إن شاء الله تعالى. زين، في وجوب تبعية الخبرين لمزية، المزية الداخلية أو الخارجية الموجودة في الخبر. زين، فأنا قلت مناسب أن يقول الأول فيما في وجوب الترجيح، أصل الترجيح لازم على أساس المزية الداخلية والخارجية أحدث رجع عنه. المقام الثاني في ذكر المزايا المنصوصة، نذكر لك إن شاء الله بعدين ما هي المزايا التي وردت في الأخبار، نذكر لك الأخبار ونذكر لك المزايا المذكورة في الأخبار. المقام الثالث أنه هذه المزايا المنصوصة في الأخبار نقتصر عليها أو نتعدى إلى غيرها أيضا ولا نقتصر، يقول في وجوب الاقتصار عليها والتعدي إلى غيرها. الرابع في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية، يعني هو في المقام الأول أشرنا لك أنه هل يجب الترجيح في المزية الداخلية أو الخارجية، وما قشرت المزية إلى داخلية وإلى خارجية، ما هو عدد المزايا الداخلية، ماذا يدخل في المزايا الداخلية، ماذا يدخل في المزايا الخارجية، وإن شاء الله المزية الداخلية والخارجية ما تنقسمها إلى مزية مضمونية، مرجح مضموني، مرجح جهتي، مرجح صدوري، ما أدري شنو، هواي تقسيمات راح نعطي إن شاء الله. يجينا إن شاء الله إذا كتابت مثل كتابي 451 هناك في المزايا، تقسيم المزايا إلى داخلية وخارجية وإلى آخره. على أي حال ما نطول. الآن المقام الأول، المقام الأول شنو هو؟ أن أصل الترجيح هل لازم إذا كان مرجح موجود أم لا؟ المشهور فيه وجوب الترجيح، وإذا مرجح موجود باري الآن قلنا لنا وحكي عن جماعة منهم الباقلائي والباقلائي والجبائيان عدم والجبائيان عدم الاعتبار من المزية، وجريان قالوا لا حكم صورة وجود المزية حكم باري صورة التعادل تخير يعني ليس مستحق، صاحب الكتاب يقول مستحق اعمال الافضل اعمال المرجح لكن ليس بلازم. الشيخ الانصاري يقول اعمال المرجح لازم لوجوه ثلاثة ويدل على المشهور على الرأي المشهور هو لزوم اعمال المرجح مضافا الى الاجماع المحقق. يقول هذا الاجماع مو بس ثابت مو منقول بناءك لا لا لا محقق، انا محقق هذا الاجماع 100% ثابت. فلا تقولش الباقلاني واقول لك اسكت، من الباقلاني والجبرائية؟ على اي حال الاجماع المحقق والسيرة هم ايضا القطعية من العلماء والمحكية، يعني هذه السيرة القطعية نحن نقطع بها وحكيت ايضا هذه السيرة حكيت عن الخلف والسلف ايضا لمولانا ان السيرة جابعة على اعمال المرجحة. الدليل اول اجماع سيرة قطعية، الدليل الثاني تواتر الاخبار بذلك عن جزم اعمال المرجحات والاخبار تجينا ان شاء الله، الدليل الثالث ان يقال هذا اللي بيناه وقلنا الشيخ ذهب فيه يمنة ويسرى ان حكم المتعارضين من الادلة ما هو تساقط، لا ان التساقط ما يصير روايتنا هتنا عن التساقط، يقول بعد على ما عرف بعد عدم جواز فرحهما معا حكمهما ماذا ان التخيير، قلنا فبناء على السببية لولا الاخبار العلاجية كنا نقول بالتخيير، فضلا عن الاخبار يا مولانا على السببية اخبار العلاجية ايدت مختبى القاعدة بناء على السببية، يعني ان الامارة صلح ذو المصلحة يصير تزاحم بين عزيمتين، بينما تزاحم بين العزيمتين بين المصلحتين، التخيير واقعي على السببية والاخبار تؤيد العلاجية ذلك ايضا، تؤيد مختبى القاعدة تؤيد التخيير الواقعي. اما التخيير لو كانت ماذا الفجية من باب الموضوعية، موضوعية عن السببية هذا عطل تفسير بعض التخيير واقعي ودلت على الاخبار العلاجية هي واضح، واما الحكم ماذا بعد عدم التساقط هو التوقف، لنا على طريقية الحكم ماذا اذا تتذكرون في صفحة اشقد قلنا الحكم ماذا هو التوقف، في صفحة شنو اشقد قلنا ماذا الحكم هو التوقف، بلي في صفحة محفوظ السلامة 339 اذا كتابت مثل كتابي 339 قالي بينا في نصف الصفحة ماذا قلنا، ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى ان احد معين واقع عن طريق الان على كما لو اشتبه خبرا صحيح بل بمعنى ان شيئا منهما ليس الى اخره. وأما التوقف لو كان حجيا من باب الطريقية، لكن هذا التوقف رفعنا اليد عنه بالتالي بسبب الأخبار، بطلنا بعد ذلك بقليل، بطلنا وقلنا ماذا يجب ماذا التخيير. لذلك قال ومرجع التوقف أيضا توقف، بالتالي توقف لنا أبدا يرجع للتخيير، يرجع للتخيير كيف يعني؟ بسبب الأخبار العلاجية. ولا يخفى ما في التعبير من المسامعة والركة وشنو مرجع التخيير إلى هذا، وهذا يسمى تقويم بالآثار. أشتعت إذا الأخبار العلاجية أمر في التخيير بعد جبطة ولا بعد ندل على أنه ماذا ومرجع أولا التوقف المفرقة، ولكن التوقف بالتالي ماذا مرجعه إلى التخيير لأن نرفع اليد عنه، فبالتالي نرجع على هذا التقويم بالآثار يسمونه. فمن الأول قل على أنه ماذا بناء على السببية الحكم والتخيير، بناء على الطريقية مفرقة قاعدة وإن كان التوقف، لكن بالتالي نقول بالتخيير لأجل الأخبار العلاجية. هذا بعد ليش تطويل بالإعطاء إلى ليش أمه مضافا إلى العبارة فيها مسامحة، مرجع التوقف إلى التخيير هذا إشلون تعبير لا يعبر عنه عن هذا المعنى الذي بيناه بهذا التعبير على أي حال. ومرجع التوقف إلى التخيير إحنا نتخير بين الخبرين، لكن طبيعي يا إخوان عايزين الشيخ يرهب يمنى ويسرى، نقول بالتخيير بين الخبرين على الطريقية إذا لم يكن أحد الخبرين مدعوم بأصل، يعني إذا أحد الخبرين مدعوم بأصل يوافقه الأصل، وقلنا الأصل مرجح، لو قلنا فيخرج عن يخرج عن شنقول متكافئين والمتعادلين. فإذا من اللازم أن نفترض، إما أن هكذا نفترض أنه لا يوافق أحدهما الأصل كلاما مخالف للأصل، مثل ما بينا به من واحد يدل على صلاة الظهر واحد يدل على صلاة الجمعة، كلاهما يخالف الأصل، الأصل عدم وجوب الجمعة عدم وجوب الظهر، أصل براءة كلاهما. وإما أن نفترض أحدهما يوافق الأصل لكن الأصل لا نقول بكونه من المرجحات، حينئذ يمكن فرض التخيير. وأما إذا أحدهما وافق الأصل وقلنا الأصل من المرجحات يخرج عن التخيير، واحد لا نقول بالتخيير هذا مورده ترجيح. هذا مجبر المطر ونشر فينا شيخ. ومرجع توقف ايضا الى التخيير، لكن تخيير شرط نقول بالتخيير اذا لم يتعال الاصل من المرجحات، ولذا الاصل من المرجحات واحد وموافق الاصل، وبعد راح يصير بعد حينئذ ليس تخيير لا نقول بالتخيير. او نضرب الكلام في خبرين مخالفين للاصل مثل قلنا صلاة الظهر صلاة الجمعة، ايه لو قلنا الاصل مرجح اذ على تقدير الترجيح بالاصلي يخرج صورة مطابقة احدهما، اذا احد مطابق الاصل يخرج عن مورد التعادل يا مولانا، بعد ما راح يكون متعادل حتى نحكم بالتخيير. فتخيير بصور اذا اثنين مخالف الاصل او واحد مخالف او واحد موافق الاصل، لكن لا نقول الاصل مرجح. اذا فالحكم بالتخيير مولانا راح اكرر بعبارة اخرى راح اكرر ترى الشاشة جاوب عنه، فالحكم بالتخيير متى يا اخي؟ على تقدير فقد الاصل، على تقدير فقد الاصل يعني شنو؟ قبل قليل كيف عبر؟ قبل قليل كيف عبر؟ قال على تقدير مخالفتهما للاصل، الان عبر على تقدير فقده. اذا كان كل منهما مخالف للاصل مثل صلاة الظهر صلاة الجمعة هذا بريد عبر عنه ماذا؟ هذا لك نشر مرتب رجع مشوش اقوله، يعني يكرر العبارة لكن يكررها ماذا بتقديم وتأخير. فالحكم بالتخيير شو وقت إما كلامه مخالف الأصل، يعني الأصل كان مفروض على تقدير فقد الأصل، أو لا بويا شو نقول؟ نقول بويا إحنا نرجع للتخيير مطلقة حتى إذا أحدهما موافق للأصل، يعني الأصل ليس من المرجحات يا مولانا، تكرار قلنا هذا، أو كون التخيير أو كون التخيير يا أخي مرجعا بناء على ان الحكم لا ترجع ماذا للاصل، لا ترجع ماذا للاصل او كونه لا ترجع ماذا للاصل، وان كان بعد في بيت واحد يقال الاصل لا ما له معنى ما له معنى او كون التخيير نرجع لو ناخذ دين احنا حتى اذا واحد مقال الاصل، وهذه العباره يا اخي قاعد تكرار تلك العباره، او كون التخيير مرجعا بناء على ان الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير بالي، يعني حتى اذا كان شيء يسمونه واحد موافق للاصل اصل ليس من المرجحات، ما نشغل بالاصل حتى ليس من المرجحات بالي، فالحكم مطلقا هو التخيير لا الاصل المطابق لاحد، يعني ما ناخذ ماذا بالاصل مطابق احد او باحد من المطابق للاصل. ولحد الآن شنو شتبع فيها مولانا؟ شو حسين هواي بس شنو شتبع لحد الآن؟ اتبع على أنه عند تعارض الخبرين الحكم شنو هو؟ على سببية أو تخيير واضح. القاعدة تخبر التخيير والأخبار دلت على التخيير. على طريقية القاعدة وإن اختبت التوقف لكن التوقف يرجع بالتالي للتخيير عن الأخبار أو الأخبار. فبالتالي تخيير في تخيير صار وضع لا طوله. هنا إذن نجمع نأتي ونقول هذا التخيير إما عقلي إما نقلي. سعد نقع عن كمم السر يقول والتخيير إما بالنقل وإما بالعقل. هذا يبين طويل وما ينتهي نرجعه ماذا إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.